بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام الفقيه موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب ميراث الحمل والخنث المشكل. باب ميراث الحمل والخنث المشكل، سيأتي بعد قليل إن شاء الله شرح المراد بالخنث المشكل. قال: من خلف ورثة فيهم حمل، من خلف ورثة فيهم حمل فطلب القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه، وما بقي فهو لمستحقه، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئا اليقين، ومن ينقصه شيئا اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئا. طيب، هنا يقول: من خلف ورثة فيهم حمل، يعني رجل مثلا مات وامرأته حامل، مات وزوجته حامل، وله ورثة آخرون، فالآن الحمل الذي في بطن زوجته هذا يمكن أن يكون ابنا، يعني إذا وضعته الزوجة يمكن أن يكون ابنا، يمكن أن يكون بنتا، يمكن أن يكون ابنين ذكرين، أو يمكن أن يكون ابنتين أنثيين، ويمكن أن يكون توأما ذكرا وأنثى. فهذه الاحتمالات. فهنا في المذهب يعني اقتصروا على الاحتمال، على الاحتمالات التي لا يخرج عنها الحمل غالبا، وإن كان نادرا هناك احتمالات نادرة، يعني أن تكون المرأة حاملا بثلاثة أو أربعة أو خمسة، هذا نادر. فلم يلتفتوا إلى الاحتمال النادر، وقالوا نمشي مع الاحتمال الذي يعني لا يخرج عنه غالبا، يعني غالبا أن الطفل الذي في بطن المرأة إما أن يكون يعني إما أن يكون حيا أو ميتا، وإن كان حيا إما أن يكون واحدا أو اثنين ذكورا أو إناثا، فجعل التقديرات يعني لا تخرج عن هذا. فإذا قالوا نقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، يعني نقدر أن المرأة حامل بذكرين، ونقدر أنها حامل بأنثيين، نقدر أنها حامل بذكرين، ونقدر أنها حامل بأنثيين، وننظر في بقية الورثة، وننظر في بقية الورثة، فستجد أن بقية الورثة يعني ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة. هناك قسم من الورثة لا يتأثر نصيبه بالحمل، والله سواء الحمل هذا كان حيا ميتا ذكرا أنثى ذكرين أنثيين، هو نصيبه ثابت لا علاقة له بهذا الحمل. وضرب مثالا لذلك بالجدة، يعني الجدة يعني لا يحجبها الحمل. طبعا هناك هناك من لا يتأثر نصيبه بالمرة، وهناك من ينقصه الحمل، يعني يتأثر نصيبه بالحمل نقصانا ولكن لا يحجبه، يعني هناك من لا يحجبه ولا يتأثر نصيبه، وهناك من لا يحجبه الحمل ولكن يتأثر نصيبه بالنقصان، يتأثر نصيبه بالنقصان. يعني مثلا لو كان الرجل هذا مات وترك زوجته حاملا، وترك زوجته حاملا وله ابن آخر، يعني الرجل مات وترك زوجته حاملا وعندها ابن، عنده ابن منها. طيب، الآن بالنسبة لل يعني لهذه المرأة، فيعني ما توفي زوجها وله ابن، وله ابن منها، خلاص فالميت مات وله ابن، فبالتالي نصيب الزوجة يعني سواء الحمل هذا ولد حيا أو ميتا أو ذكرين أو أنثيين، هو نصيب الزوجة إن كان للميت أولاد لها الإيه الثمن، فنصيبها لا يتأثر، يعني سواء الحمل هذا تم أو ما تم أو أيا كان عدده، فهي لأن الزوج زوجها اللي هو المتوفى يعني رجل توفي وله ابن وله زوجة، فبالتالي الزوجة نصيبها الثمن، لو كان بدل الابن 2 5 10 هي لها الثمن طالما له ايه اولاد، فاذا نصيبها لا يتاثر. يعني في طيب، لكن الابن الثاني الموجود الان الميت هذا ترك زوجته وترك ابنا موجودا وترك الحمل الذي في بطن زوجته، طيب الابن الموجود هذا نصيبه يتاثر او لا يتاثر؟ يتأثر طبعا، لو كان يعني بعد ما الزوجة تأخذ نصيبها اللي هو الثمن المتبقي هذا الذي هو 7 أثمان، لو كان الحمل هذا أنثيين يبقى الابن هذا سيأخذ إيه نصف المتبقي والنصف الثاني يقسم على الأنثيين، لو كان الحمل هذا ذكرين يبقى هو يأخذ إيه ثلث المتبقي، يعني بعد ما الزوجة تأخذ الثمن فالابن الموجود يأخذ ثلث المتبقي لو كان الحمل هذا عبارة عن ذكرين، صحيح؟ وإذا الحمل هذا لم يتم يعني ووضع ميتا يبقى هو سيأخذ كل المتبقي، يبقى إذن يعني له احتمالات، فنصيبه ينقص بالحمل، فالذي لا ينقص نصيبه يعني بالحمل لا يتأثر نصيبه بالحمل يأخذ نصيبه كاملا، والذي ينقص نصيبه بالحمل الذي ينقص نصيبه بالحمل يأخذ اليقين، يعني يأخذ الشيء اليقيني الايه الذي لا يمكن أن ينقص عنه، يعني في هذا المثال مثلا الابن الموجود، يعني مرة أخرى المثال رجلا مات وترك زوجته حاملا وله ابن، يعني ترك ابنا وترك زوجته حاملا، فالزوجة الحامل لها الثمن لأن المتوفى له ابن على قيد الحياة، والابن الموجود هذا يعني ما هو أقل الاحتمالات في حقه؟ يعني نقدر أن الحمل لو كان الحمل ذكرين، جزاكم الله، لو كان الحمل ذكرين فهو سيأخذ إيه ثلث المتبقي، ثلث المتبقي، يعني هي المسألة تكون من 8، المسألة تكون من إيه من 8، فنضربها في 3 يعني عشان نصحح، لأنه نريد نقسم المتبقي على 3، فسبعة أثمان نقسمها على 3، فإذا إيه المسألة تكون من 24، من 24، الزوجة لها الثمن اللي هو كم من 24؟ 3 على 24. والمتبقي سيكون 21، صحيح 21 على 24، 21 سهما من 24 سهم، نعطي منها 7 للابن اللي هو على قيد الذي كان موجودا حيا يعني وقت وفاة أبيه، فهذا نعطيه إيه؟ نعطيه 7 من 24، ونحجز المتبقي اللي هو 14 على 24، 14 على 24 هذا نحجزه لحين وضع الحمل، لحين وضع الحمل، فحجزنا ايه يعني اوقفنا نصيب ذكرين واعطينا يعني كل وارث يعني اليقين الذي لا ينقص عنه، وطبعا اليقين هنا يعني كما ذكرنا يعني لا يقول قائل طيب لعل المرأة تلد 3 أو 4 أو 5 في بطن واحد، نقول هذا احتمال نادر وإيه ولم يلتفتوا له، نظروا إلى يعني ما يغلب أن الاحتمالات لا تخرج عنه، وهو إما أن يكون ذكرين أو أنثيين، يعني يغلب أن الاحتمالات لا تخرج عنه أنه لا يمكن أن يزيد نصيبه عن نصيب ذكرين أو يزيد عن نصيب أنثيين، فمن ينقصه شيئا يأخذ اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئا، من سقط به لا يعطى لم يعطى شيئا، يعني لو فرضنا مثلا أن الرجل هذا كان مات وترك زوجته حاملا وترك أخاه ماشي، الميت له أخ شقيق وله زوجة حامل. طيب الآن الزوجة الحامل هذه لو أن الحمل هذا لم يتم، أو يعني نزل المولود ميتا، لو نزل المولود ميتا، مات المولود في بطنها أو نزل ميتا فلم يتم الحمل، إذن هيكون له زوجة وأخ، الزوجة تأخذ الربع وأخوه يأخذ الإيه الباقي. إذن الزوجة الآن أصبحت في صورة اللي هو من ينقصه الحمل، يعني الزوجة أصبحت الآن والله إن تم الحمل أخذت يعني ثمنا، إذا وضع الحمل حيا أخذت ثمنا، وإن كان ميتا أخذت إيه ربعا. فإذا الزوجة لها نصيبها إما ثمن وإما ربع، نعطيها اليقين، نعطيها اليقين اللي هو الثمن. وبالنسبة للأخ هذا عندنا احتمالان، يعني إما أن يرث ثلاثة أرباع وإما أن لا يرث شيئا. لو أنها وضعت طفلا، الطفل هذا سيكون ابنا، سيكون ابنا مثلا لو كان يعني ذكرا أو ذكرين، يعني هناك احتمال أن يكون ذكرا أو احتمال أن يكون ذكرين. فعلى هذه الاحتمالات فإن الأخ لا يرث شيئا، فطالما أنه في بعض الاحتمالات لا يرث شيئا إذن لا نعطيه شيئا، لا نعطيه إيه شيئا، طالما أنه يعني من كان يسقط به لا يعطى شيئا إلى أن يوضع الحمل، بعدها إيه ننظر في أصحاب الحقوق. يعني واضح؟ نعم. أحيانا نصيب أنثيين يكون هو الأكبر، أحيانا يعني نصيب أنثيين يعني يكون هو الإيه الأكبر. واضح؟ يعني مثلا رجل مات وترك زوجة حاملا وأبوين، رجل مات وترك زوجة حاملا وأبا وأما، مين يحل لنا المسألة هذه؟ رجل مات ترك زوجة حاملا وأبا وأما، طيب نقدر أنه أنهما ذكرين ونقدر أنهما نقدر أنهما ذكران ونقدر أنهما أنثيان. طيب لو قدرنا أنهما ذكران يبقى عندنا إيه زوجة وأب وأم وابنان، ماشي، زوجة وأب وأم وابنان، ده التقدير الأول. الزوجة كم نصبها؟ الثمن، لأنه في فرع وارث، والأب السدس، والأم السدس، والإيه والابنان لهما الإيه الباقي، ماشي، يبقى عندنا ثمن وسدس وسدس والباقي، يبقى المسألة من من 24، صحيح، ثمن وسدس والباقي يبقى من 24. الزوجة لها الثمن اللي هو كم؟ ثلاثة، والسدس أربعة للأب والسدس أربعة للأم، يبقى كده إيه ثمانية وثلاثة كم؟ ثمانية وثلاثة 11، 11 صحيح. وتبقى كم من 24؟ 13، 13 سهما من إيه من 24. هذا لو قدرناهما ذكرين سيكون نصيبهما 13 من إيه من 24. طيب نقدرهما أنثيين، لو قدرناهما أنثيين يبقى الآن الرجل مات وترك زوجة وأبا وأما وبنتين، زوجة وأبا وأما وبنتين. طيب الزوجة لها الثمن والأب له السدس والأم لها السدس والبنتان لهما الثلثان، الثلثان اللي هو برضو لو خليناها من 24 نقول إيه نقول نفس الشيء، يعني ثلاثة وأربعة وأربعة، ثلاثة للزوجة وأربعة للأب وأربعة للأم، أدي كده إيه خلصنا 11. وبعدين يعني لهما الثلثان اللي هو 16 على 24، 16 على 24، 11 و16 كم؟ 27، يبقى هي المسألة من 24 وعالت إلى 27. المسألة أصلها من 24 وعالت إلى 27. يبقى تلاحظون أن كان نصيب البنتين أكبر من نصيب الابنين هنا. نصيب البنتين أكبر من نصيب الابنين، لأنهما إذا صارت بنتين ورثتا بالفرض وعالت المسألة. يبقى إذن احنا دايما نحفظ لهما الأكثر، يعني نحفظ لهما الأكثر ونعطي بقية الورثة يعني الأقل. فمن كان يرث في حال ولا يرث في أخرى لا نعطيه شيئا، ومن كان يرث في الاحتمالات كلها ولكن في بعضها نصيبه أكبر من البعض نعطيه الأقل، ومن نصيبه لا يتأثر نهائيا نعطيه نصيبه كاملا. واضح كده؟ يبقى هنا نحفظ لهما نصيب أنثيين، نحفظ لهما نصيب أنثيين اللي هو 16 من 27، 16 من 27، ونعطي يعني للزوجة وللأب وللأم الأقل اللي هو يعني 3 من 27، يعني 3 من 27 أقل من 3 من 24. صحيح عندما في الكسور كل ما بيزيد يعني المقام اللي هو تحت أسفل الكسر هذا كل ما بيزيد العدد بيكون القيمة أقل يعني. فالآن أصبح نصيب الزوجة يتراوح بين 3 من 24 أو 3 على 27، الأقل اللي هو 3 على 27، ونصيب الأب إما 4 من 27 أو 4 من 24، لا 4 من 27 هو الأقل فنعطيه الأقل، والأم نفس الشيء 4 من 27 هو الأقل فنعطيها الأقل. يبقى كل وارث غير الحمل أعطيناه الأقل، والحمل نحفظ له الأكثر. الحمل الآن سيكون نصيبه إما 13 من 24 وإما 16 من 27، و 16 من 27 هي أكبر فنحفظ لهما الأكبر. واضح؟ قال ويرث ويورث. ممكن تضبط يورث أو تضبط يورث يعني، ويرث ويورث، وفي معنى يورث يورث. مضبوطة يورث ولا يورث عندكم في بعضهم؟ يورث مش نفس المعنى. ويرث ويورث أو يرث ويورث. إن استهل صارخا، يبقى إذن الحمل أحيانا يكون وارثا وأحيانا يكون مورثا، يعني أحيانا يكون وارثا وأحيانا يكون مورثا، بمعنى أنه يعني لو الحمل هذا يقول إن استهل صارخا، الاستهلال اللي هو عقب الولادة مباشرة صرخ، يعني عقب الولادة يعني بعدما خرج كاملا من بطن أمه، بعدما ظهر كاملا من بطن أمه صرخ ثم مات، يعني لو أنه صرخ ثم مات يبقى هنا يورث أو يورث، يعني نشوف هو نصيبه كم ونعطيه نصيبه، بعدين نصيبه نفرق نصيب هذا الحمل على ورثته. الحمل هذا له أب له أم له كذا، فنعطيه نصيبه وبعدين نصيبه هذا نعطيه لورثته. فيرث ويورث، إن كان له نصيب من أقارب له ماتوا أثناء الحمل فنعطيه نصيبه منهم، ثم بعدها هذا النصيب نعطيه للورثة، أو هو نفسه كان له مال يعني موقوفا له، يعني له أموال يعني عنده، فهذه يعني أمواله تورث عنه. إن استهل صارخا، يبقى يرث ويورث إن استهل صارخا، أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس، يبقى هذه كلها أدلة على حياته، أنه ولد حيا وأنه يعني كان حيا في بطن الأم وأنه ولد حيا، ف فإذا يرث ويورث في هذه الحالة. أو وجد دليل حياته، يعني بعدما ذكر بعض أدلة الحياة راح وسع يعني وقال إيه، أو وجد دليل حياته، أي دليل على حياته وجد. والطب الحديث الآن يعني يمكن أن يستدل على حياته بأجهزة وعلامات يعني يستدلون بها. قال غير حركة واختلاج، لكن قال ليس من دليل الحياة، يعني هنا احترز وقال ليس من دليل الحياة الحركة والاختلاج. والحركة يعني كما ذكر الشارح يعني حركة إيه قصيرة، الشارح قال أو حركة قال قصيرة، يعني الحركة الكثيرة تكون دليلا على الحياة، لكن الحركة القصيرة لا تكون دليلا على الحياة. والاختلاج اللي هو يعني يفسر الآن بالتشنج العضلي، يعني التشنج العضلي يعني ليس حركة للأعضاء ولكن إيه العضلات يعني تتشنج كده تضطرب عضلاته، فالتشنج العضلي هذا يعني ليس دليلا على الحياة، يمكن أن يكون ولد ميتا ويحصل إيه هذا التشنج العضلي فيه. وكذلك الحركة القصيرة لا تكون دليلا على الحياة، يعني لعله مات هو في بطن الأم وبقي إيه يعني بقي بعض الحركة القصيرة أو التشنج هذا الذي يكون يعني حصل بعد موته، يكون هو مات في بطن الأم ونزل ميتا، وقد يحصل وهو ميت حركة قصيرة أو تشنج العضلي هذا، فهذا ليس دليلا على الحياة. قال وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث. إن ظهر بعضه يعني لم يظهر كله وإنما ظهر بعضه، فاستهل أي يعني صوت، يعني ظهر منه صوت أو صراخ، ثم مات وخرج لم يرث، يعني لابد أن يخرج كله، لا يظهر بعضه فقط وإنما يظهر كله ولا يكتفى بظهور بعضه. فلو ظهر بعضه فاستهل ثم عند ظهور كله كان ميتا، يبقى إذن لا يحكم بحياته، فيشترط لإرثه أن يظهر كله وأن يحصل بعد يعني بعد ظهوره كله استهلال أو عطاس أو دليل على الحياة. قال وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة، يعين بقرعة، يعني التوأمان يعني أيضا نلاحظ في اللغة أنه يقال توأم وتوأمان بمعنى اثنين، يعني الاثنين يقال لهما الاثنان يقال لهما توأم ويقال لهما توأمان، يعني مثل ما قلنا في موضوع الضعف والضعفان، يعني ضعف الواحد اثنان وضعف الواحد اثنان أيضا، وهنا يعني التوأم يعني اثنان والتوأمان اثنان أيضا. التوأمان هي مثنى يعني فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، فنقول إيه نعم نقول هذان توأمان وولدت المرأة توأمين ونظرت إلى توأمين وهكذا. فإذا جهل المستهل من التوأمين يعني كأن تكون المرأة ولدت يعني توأما ذكرا وأنثى، يعني وضعت مولودين ذكرا وأنثى توأما، وضعت مولودين ذكرا وأنثى توأما، وأحدهما استهل، أحدهما استهل ثم مات والثاني لم يستهل، يعني واحد منهم بعدما يعني خرج وظهر كاملا استهل صرخ ثم مات والثاني لم يستهل أصلا. وقال إيه واختلف إرثهما، اختلاف الإرث يعني أحدهما ذكر وأحدهما أنثى، لأنه لو كان كل منهما ذكرا أو كل منهما أنثى فإرثهما سيكون واحدا، يعني سيكونان يعني كل منهما سيكون ابنا أو كل منهما سيكون بنتا أو أخا، أو يعني إذا كان ذكرين أو كان أنثيين لا يضر إيه معرفة أيهما الذي استهل، لكن إذا كان اختلف إرثهما بأن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى وجهل يعني أيهما الذي استهل ثم مات وأيهما الذي ولد ميتا؟ قال يعين بقرعة، يعين بقرعة، لأن هنا يعني ميراث البقية قد يختلف، لو كان ذكرا يكون البقية مثلا لهم ميراث، ولو كان الميتة ولدت أنثى البقية لهم ميراث يختلف، واضح؟ فنريد أن نعرف من الذي ولد حيا، هل هو الذكر ولا الأنثى؟ فقال يعين بقرعة، فبأي طريقة للاقتراع يكتب اسم كل منهما في ورقة ولا كذا، ورقتين متشابهتين وشخص محايد يعني يختار واحدة منهما، أو أي طريقة يتم بها الاقتراع، والذي يعني يخرج في القرعة يقترع على أن هذا هو الذي مات مثلا، أو يقترع على أن هذا هو الذي يعني ولد حيا واستهل، فيتم الاتفاق يعني على طريقة القرعة وتجرى يعني بأمانة، والذي يظهر أنه في القرعة أنه هو الذي استهل فيحكم به. هذا قبل قتل الحديث. نعم. هذا يكون يعني. لو الطب الحديث يعني يمكن أن يعين من الذي ولد حيا ثم مات ومن الذي نعم، فيعني يمكن هنا أن هذه تدخل في وجد دليل حياته، يعني تدخل في وجد دليل حياته. نعم. لو إرثهما واحد خلاص يبقى مثلا هما ذكران، واحد منهما حي والثاني ميت، يبقى نعامل المسألة على أنه مولود ذكر واحد، أنه مولود ذكر واحد، ونقسم المسألة على أنه مولود ذكر واحد ونقسمها، لا داعي للقرآن. نعم. طيب الباب الذي بعده باب لسه بقي الخنثى. قال والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. طيب الخنثى هو ذلك المولود يعني الذي يولد، الخنثى هو المولود الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته، لم تتضح ذكورته ولا أنوثته. فالخنثى اللي هو المولود الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته قد يكون يرجى اتضاحه، وقد يكون مشكلا يعني لا يرجى اتضاحه، يعني هناك من يرجى اتضاحه وهناك من لا يرجى اتضاحه. فالمولود الذي لم تتضح ذكورته وأنوثته يعني كما يذكر الفقهاء أنه إما أنه له يعني آلة الذكر وآلة الأنثى، يعني أعضاء ذكرية وأعضاء أنثوية في نفس الوقت، أو أنه له ثقب يعني لا يشبه واحدا منهما، يعني فقد يعني يحصل يعني أن يقدر الله تعالى أن يخرج مولود بهذا الشكل. فهنا يعني قالوا إذا كان له أعضاء ذكر وأعضاء أنثى، إذا بال من ذكره، إذا بال من ذكره أولا فذكر، أو من فرجه أولا فأنثى، وإذا يعني وكذلك يعني فيعلم يعني من جهة يعني سبق البول أولا أنه ذكر أو أنه أنثى، وكذلك أيضا يعني عند البلوغ يتضح، يعني أحيانا لا يتضح في الصغر، فيعني يستوي بوله من مثلا من يعني من عضو الذكر وعضو الأنثى وكذا، أو يكون له ثقب مثلا لا يشبه هذا ولا هذا، ثم يعني عند البلوغ تظهر فيه علامات الذكورة أو علامات الأنوثة، يعني مثلا يحيض أو يعني وتظهر عليه علامات يعني الأنوثة وكذا، أو أنه ينبت له مثلا شارب ولحية وكذا ويحصل له علامات الذكورة، فأحيانا عند البلوغ يتضح أمره. الآن في الطب الحديث يعني أصبح الأمر يعني أسهل بكثير مما كان من قبل، يعني يحصل أحيانا أنه يكون له يعني في الظاهر يعني أعضاء ذكر وأنثى وكذا في الظاهر، لكن الأطباء يعني يكشفون بالأجهزة الحديثة والأشعاعات وكذا، فيجدون مثلا أن الأعضاء الذكرية مثلا مكتملة، يعني الأجهزة الداخلية مثلا مكتملة، أو لا يوجد له مثلا لا رحم ولا مبيض ولا كذا، يعني يكون الشيء هذا مثلا مجرد زائدة يعني، أو فيجرون مثلا عملية للتصحيح يعني الشكل وكذا. فأحيانا يكون حالات مرضية، يعني مش إنه إنسان طبيعي ويغير جنسه وكذا، هذه مسألة يعني محرمة وغير جائزة. لكن لو إنسان يعني هو ولد على صفة فيها خلل يعني ويحتاج إلى علاج، فإما أن يوجد له مثلا أعضاء ذكر وأعضاء أنثى والأجهزة مثلا الداخلية، فيمكن استئصال مثلا واحد منهما بحيث يبقى الآخر ويصبح يعني ذكرا خالصا، إذا صار مثلا عنده رحم زيادة وعنده، لكن عنده أعضاء الذكورة مثلا مكتملة وكذا، فيتخلص من الشيء الزائد بحيث يعني بطريقة علاجية أو كذا. فإذا كان يمكن التضاحه يعني فهناك يعني من الخنثى ما يمكن التضاحه، ما يمكن اتضاحه فهذا يوقف لحين ايه؟ لحين الاتضاح، يوقف يعني له نصيبه، يقدر مسألة الذكورة وتقدر مسألة ايه؟ الأنوثة، تقدر مسألة ذكورة وتقدر مسألة أنوثة. فهنا يقول يعني والخنثى المشكل، هنا طبعا المشكل هو يعني خلاص لا يرجى اتضاحه، يعني الذي يرجى اتضاحه، فهنا زي ما عملنا في موضوع الحمل، يعني نقدره ذكرا ونقدره أنثى، وبقية الورثة نعاملهم باليقين، يعني من كان مثلا سيحجب لو أن هذا الشخص ذكر يبقى لا نعطيه شيئا، من كان يعني يرث في الحالين، ولكن لو كان هذا يعني مثلا عندك إيه الرجل له ابن ذكر وله ابن خنثى مثلا، أو يعني ولد خنثى، فالولد الخنثى هذا مثلا الآن مات الرجل، مات شخص وترك ابنا ذكرا وترك ولدا خنثى، فالابن الذكر هذا مثلا لو قدرنا أن الخنثى ذكر يبقى إيه الابن اللي هو المتضح الذكورة هذا يكون له نصف الميراث، ولو قدرنا أن الخنثى هذا أنه أنثى فالابن المتضح الذكورة هذا سيكون له ثلث الميراث، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، لو الخنثى هذا كان أنثى يبقى لابن الذكر سيكون له الثلثان، ولو الخنثى هذا كان أنثى يبقى الذكر له إيه النصف، يبقى ابن الذكر آخر. فالذي يعني يختلف نصيبه يبقى نعطيه إيه، نعطيه يعني الأقل. وأحيانا يكون مثلا هناك وارث، لو كان مثلا له يعني الرجل مات وترك ولدا خنثى وترك ولدا خنثى وترك أخا، خلاص لو الولد الخنثى هذا لو كان ذكرا يكون ابنا يأخذ إيه المال كله، يبقى الأخ لا يأخذ شيئا، يعني الميت له أخوه وله ولد خنثى، فأخوه هذا لو الولد الخنثى هذا يعني اتضح أنه ذكر يبقى الأخ لا يأخذ شيئا، المال كله للابن، يصبح ابنا يأخذ كل المال. طيب لو اتضح أن الخنثى هذا أنه أنثى إذا أصبحت بنتا تأخذ نصف المال والنصف الباقي يرثه الأخ بالتعصيب، يبقى إذا الأخ الآن يعني طالما أنه يسقط في أحد الحالين ويحجب في أحد الحالين يبقى إذا لا نعطيه شيئا، لا نعطيه شيئا، فنعطي للخنثى هذا الأقل، نعطي للخنثى يعني أقل النصيبين، ولكل وارث نعطيه أقل النصيبين، ونحفظ الباقي لحين الاتضاح. هذا إذا كان الخنثى غير متضح، لا يقال له مشكل في هذه الحالة، وإنما إيه قالوا له يرجى اتضاحه، يرجى اتضاحه. لكن إذا كان الخنثى مشكلا يعني لا يرجى اتضاحه، لا يرجى اتضاحه، يعني إذا كان مشكلا ولا يرجى اتضاحه، فحينئذ قال يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، يعني إذا بلغ غير متضح، يعني إذا ظل مثلا إلى حين البلوغ وهو بالغ ظهرت عليه علامات الذكورة والأنوثة معا، يعني صار مثلا يحيض ويحصل له علامات الذكورة وعلامات الأنوثة معا، أو لم يظهر فيه لا هذا ولا هذا مثلا أو كذا، فإذا يعني أصبح لا يرجى اتضاحه فحينئذ يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. هنا يعني كما بين الشارح أنه إن كان يرث في إحدى الحالتين ولا يرث في الحالة الأخرى، يعني يقول مثلا إيه إذا كان يرث بكونه ذكرا فقط، إذا كان يرث بكونه ذكرا فقط، ولو كان أنثى لم يرث شيئا، لو كان ذكرا ورث يعني باعتباره ذكرا فقط، وإن كان أنثى لا يرث شيئا، يبقى نعطيه نصف ميراث ذكر، نعطيه نصف ميراث ذكر. وإن كان يرث باعتباره أنثى ولو كان ذكرا لم يرث شيئا، يبقى نعطيه نصف ميراث أنثى. ماشي؟ يبقى الذي يرث لو كان ذكرا ولا يرث لو كان أنثى، يبقى نعطيه نصف ميراث ذكر، والذي يرث لو كان أنثى ولا يرث لو كان ذكرا نعطيه نصف ميراث أنثى، والذي يرث في الحالين يبقى نقدر مسألة على أنه ذكر ونقدر مسألة على أنه أنثى ونعطيه نصف الإيه؟ نصف ميراث الذكر زائد نصف ميراث الأنثى، وكل واحد من الورثة أيضا نعطيه يعني زي متوسط الإيه؟ النصيبين. يعني نأخذ مثلا مثالا، نأخذ مثالا هنا عندنا مثال في الشرح، طيب هنأخذ مثالا على الصورة التي يرث فيها لو كان ذكرا ولا يرث لو كان أنثى. يقول رجل مات وترك ولد عم خنسة، وترك ولد عم خنسة، ولد عم خنسة. طيب ولد العم الخنسة هذا لو كان ذكرا يصبح ايه؟ ابن عم، يبقى له المال كله، صحيح؟ ولو كان أنثى تصبح ايه؟ بنت عم، بنت العم هذه ماذا ترث؟ لا ترث شيئا. يبقى إذن هو لو كان ذكرا ورث المال كله، ولو كان أنثى لا يرث شيئا. يبقى نعطيه نصف ميراث ذكر اللي هو ايه؟ هيكون نصف المال، نصف المال. نفس الشيء لو رجل مات وترك ولد أخ شقيق خنسة، ولدا خنسة لأخ إيه؟ شقيق. فالآن إما هذا الخنسة إما أن يكون ابن أخ وإما أن يكون بنت أخ، لو كان ابن أخ أخذ المال كله، لو كان بنت أخ لم يأخذ شيء، هو يرث باعتباره ذكرا ولا يرث شيئا باعتباره أنثى. هذا ماذا نعطيه؟ نعطيه نصف ميراث ذكر، خلاص. طيب الذي يرث باعتباره أنثى ولا يرث باعتباره ذكرا، هذا ضرب له مثالا، يقول امرأة ماتت وتركت زوجا وأختا شقيقة. سجلوا عندكم، يعني امرأة ماتت وتركت زوجا وأختا شقيقة، وولد أب خنسة. هذا يعني له احتمالان، إما أن يكون أخا لأب وإما أن يكون إيه؟ أختا لأب، إما أن يتضح أنه أخ لأب وإما أن يظهر أنه إيه؟ أخت لأب. طيب لو ظهر أنه أخ لأب كيف تكون المسألة؟ لو أصبحت المسألة يعني الأول إيه؟ على تقدير الذكورة وعلى تقدير الأنوثة. نخلي عندنا مسألتين، مسألة فيها زوج وأخت شقيقة وأخ الأب، هذا على تقدير الذكورة، والمسألة الثانية على تقدير الأنوثة، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، ماشي كده؟ طيب لو خدنا على تقدير الذكورة زوج وأخت شقيقة وأخ الأب، الزوج له كم؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف، والأخ لأب الباقي، ولم يتبقى شيء يبقى يسقط هنا، لا يرث شيئا، ولو كان ذكرا لم يرث شيئا. طيب على تقدير الأنوثة زوج وأخت شقيقة وأخت الأب، الزوج كم نصيبه؟ النصف، أخت شقيقة النصف، وأخت لأب السدس تكملة الثلثين. يبقى المسألة إيه؟ أصلها من ستة وعالت إلى سبعة، معنا؟ أصلها من ستة وعالت إلى سبعة، يبقى الزوج له ثلاثة من سبعة، والأخت لها ثلاثة من سبعة، والخنثى له إيه؟ واحد من سبعة. طيب الآن لو نيجي نطبق مثلا على هذه المسألة، لو قلنا إنه يعني لو كان يرجى اتضاحه، لو نأخذ مثال يعني هذه المسألة نحلها على يعني على تقديرين أو على حالتين. الحالة الأولى لو كان الخنثى هذا يرجى اتضاحه لسه، يعني ما زال صغيرا، ويحتمل أنه إذا بلغ يعني ظهرت عليه علامات الذكورة أو علامات الأنوثة. بالنسبة لبقية الورثة نعطيهم إيه؟ نعطي كل واحد منهم اليقين الذي لا يمكن أن ينقص عنه. فمثلا الزوج إما يأخذ ثلاثة من ستة وإما يأخذ ثلاثة من سبعة، أيهما الأقل؟ ثلاثة من سبعة، يبقى نعطيه ثلاثة من سبعة، لأنه على كل حال لن ينقص عن ثلاثة من سبعة. والأخت الشقيقة نفس الشيء، إما تأخذ ثلاثة من ستة أو ثلاثة من سبعة، يبقى نعطيها ثلاثة من سبعة، ونحفظ إيه؟ سبعا نحفظه لحين الاتضاح. والله لو اتضح أنه ذكر يبقى السبع ده نرجع إيه؟ نقسمه، نعطي نصفه للزوج ونصفه للشقيقة، لو اتضح أنه ذكر يبقى ملوش حاجة، يبقى السبع هذا نرجع نوزعه على إيه؟ بقية الورثة، نكمل لهم مستحقاتهم. ولو اتضح أنه أنثى يبقى نعطيه السبع هذا نصيبه، يبقى نعطيه إياه، يبقى يحفظ له يعني السبع التركة يحفظ له إلى حين الاتضاح، ده لو فرض أنه يعني قابل للاتضاح. لكن لو ظهر أنه غير قابل للاتضاح خلاص، بلغ وهو على هذا الحال وغير قابل للاتضاح، أو أحيانا يعني يحصل أحيانا أنه مثلا أن الخنثى يعني ولد وبعدين مات وهو على هذه الحال يعني ولم يتضح، هنا يعني يمكن الاستدلال لو أنه سبق بول من مخرج الذكر أو مخرج الأنثى، هذه علامات يستدل بها، لكن لو لم يظهر شيء من هذه العلامات ومات على حاله لم نعرف أنه ذكر ولا أنه أنثى ولا كذا، أو أنه بلغ وهو على هذه الحال، يبقى في هذه الحالة كل واحد نعطيه متوسط النصيبين. يبقى مثلا نيجي عند الزوج هو نصيبه ما بين إما ثلاثة من ستة وإما ثلاثة من سبعة، فهو طبعا تحتاج إلى تصحيح، يعني هيكون عندنا مسألة جامعة، يعني إيش اللي يجمع الستة مع السبعة؟ يعني القاسم المشترك اللي يجمع الستة مع السبعة كم؟ نعم؟ 42. طيب ثلاثة من ستة بتساوي كم من 42؟ ثلاثة من ستة 21 من 42، اللي هو النصف يعني 21 من 42، وثلاثة من سبعة بتساوي كم من حد شاطر في الحساب؟ 18. نعم؟ 18. يبقى إذا هو نصيبه يتراوح ما بين 18 وإيه؟ 21، نعطيه ما بينهما، يعني زي نقول 18 واحد زائد 21 على 2 يطلع 19 ونص من 42. طبعا لو عايزين نتلافى النص نضرب مرة تانية في 2 يبقى 19 ونص من ايه 42، ده لو انه يعني الخنثى ظهر لم يتضح يعني وبقي مشكلة. وبالنسبة للأخت نفس الشيء نعطيها 19.5 على 42، كم يتبقى؟ يعني الباقي هذا نعطيه، نعم؟ كم يتبقى؟ 19.5، ثلاثة صحيح؟ ثلاثة نعم، ثلاثة نعم، فيتبقى له ثلاثة فنعطيه ثلاثة. ستلاحظ أن الثلاثة هذه ثلاثة على 42، الثلاثة هذه ستجدها أن هي يعني يعني متوسط النصيبين، يعني متوسط النصيبين، فكل واحد يأخذ المتوسط يعني، واضح؟ لو أخذنا يعني مثالا أسهل، يعني لو أخذنا مثلا أسهل، مثلا رجل مات وترك إيه يعني ابنا ذكرا وولدا خنسا، ابنا ذكرا وولدا خنسا، خلاص على تقدير أن الخنسة هذا أنه ذكر، يبقى المسألة من اثنين، واحد واحد، وعلى تقدير أنه أنثى هيكون إيه الأنثى لها واحد وهو له اثنين، يبقى مسألة من ثلاثة، يبقى المسألة الجامعة تكون من ستة، يعني المسألة الجامعة، هذا على فرض أنه يعني لم يتضح، لو قلنا أنه لم يتضح واستمر هكذا إلى ما بعد البلوغ وأصبح مشكلا لا يرجى اتضاحه، ففي هذه الحالة نعطي الابن متوسط الاحتمالين ونعطي الخنثى متوسط الاحتمالين، يعني لو المسألة من ستة على احتمال الذكورة كان حيكون الابن له ثلاثة من ستة، وعلى احتمال الأنوثة هيكون له أربعة من ستة، يبقى الابن اللي هو الذي هو متضح الذكورة هذا له كم؟ متوسط ما بين ثلاثة من ستة وأربعة من ستة، اللي هو ثلاثة ونص من ستة، أو بعبارة أخرى ثلاثة ونص من ستة ممكن نقول يعني سبعة من اتناشر، سبعة من اتناشر، والآخر نعطيه خمسة من اتناشر اللي هو الخنثى المشكل هذا، نعطيه خمسة من اتناشر اللي هو نصف نصيب ذكر مع نصف زائد نصف نصيب أنثى، لأنه لو كان ذكرا لأخذ ستة من إيه من اتناشر، نصف الستة كم؟ ثلاثة، ولو كان أنثى كان هياخذ أربعة من اتناشر، نصف الأربعة كم؟ اثنين، فأعطيناه نصف نصيب ذكر زائد نصف نصيب أنثى، يعني أعطيناه ثلاثة من اتناشر زائد اثنين من اتناشر طلع له خمسة من اتناشر، واضح؟ يعني اللي هو المتوسط يعني بين الاحتمالين، ان شاء الله تكون وضحت يعني. طيب هذا ما يتعلق بالايه بالخنثى، نعم. اذا ولد الخنثى وصار له عمليه يعامل بعدين كخنثى ولا لا؟ خلاص اذا اجريت له عمليه، يعني اذا الان مع الطب الحديث وكذا، اذا ولد مولود مثلا له اجهزه ذكوره واجهزه انوثه، فالطب الحديث يعني يمكن يلغوا واحدة منهم، يستأصلوا مثلا الرحم والمبايض والكذا وإلى آخره، ويبقوا مثلا الخصيتين والكذا إلى آخره، سينشأ ذكرا بعد ذلك يعني، أو العكس يعني بيشوفوا مثلا أحيانا يكون شيء منهم فيه خلل وفيه نقص بعض الأجزاء وكذا، وكذلك موضوع الكروموسومات ومش عارف كذا إلى آخره، يعني لهم طريقة يستطيعون بها تحديد يعني جنسه وإجراء يعني العملية المناسبة لكي يعني يصبح إما ذكرا فقط وإما أنثى فقط، وبناء عليه يعني بعد ما يعني عولج طبيا يعتبر اتضح، فيعامل على حسب ما اتضح له، وهذا شيء مباح يعني، يعتبر حالة مرضية يعني، هذا يعتبر يعني مرضا ويتداوى ويعالج منه، أما الشيء المحرم يكون إنسان يعني ذكرا صحيحا ليس فيه عيب ولا إشكال أو يتحول لأنثى أو العكس أو كذا، هذا المحرم يعني، لكن لو إنسان ولد يعني فيه تشوهات في أعضائه وكذا يعني يجوز شرعا أنه يعالج ويصحح يعني وضعه وكذا من باب التداوي والعلاج المشروع. مرات يعني أحيانا يعني في بعض الحالات يعني يحصل أن يكون الأهل مثلا يعني حكموا بحسب يعني ما ظهر له مثلا، ظنوه ذكرا وبعد مثلا ما كبر شوية بدأ يعني يظهر عليه علامات أو كذا. إذا الطب يعني حدد حالته وعولج بما يناسب هذه الحالة وكذا، يعني تعدل أموره بما يناسب هذه الحالة. قال: باب ميراث مفقود. باب ميراث مفقود. قال: من خفي خبره، من خفي خبره بأسر، من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة، كتجارة، كتجارة، قال الشارح، أو يعني وسياحة، هذا مثال للسفر الذي غالبه السلامة، انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. فهذا في مذهب أحمد رحمه الله تعالى، يعني قال لأن الغالب أن الإنسان لا يعيش أكثر من إيه، من 90 سنة، يعني مجاوزة 90 هذا نادر، يعني والنادر لا حكم له من القواعد الفقهية، النادر لا حكم له. فقال يعني الغالب أنه لا، أن الناس لا يتجاوزون 90. فيقول: من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة، يعني أسره الأعداء أو سافر سفرا غالبه السلامة، كتجارة أو سياحة، انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. فهنا بنحسب 90 سنة من تاريخ الولادة، وتسعين سنة هجرية يعني، ثم بعد ذلك، بعد 90 سنة القاضي يحكم إيه بموته، ويعامل إيه يعني يحكم بموته حينئذ، ويبدأ يأخذ إيه أحكام الوفاة، إن كان له مال يعني قسم ماله على ورثته وإلى آخره، وزوجته تعتد يعني منذ أن يحكم بموته إلى آخره. قال: وإن كان غالبه الهلاك، لو سافر سفرا غالبه الهلاك، كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، يعني كانوا في سفينة في البحر والسفينة غرقت أو غرقت، فسلم قوم دون قوم، ناس يعني نجوا وخرجوا إلى الشاطئ وناس فقدوا، فهنا الغالب الهلاك، يعني الغالب أن الذي لم يخرج إلى الشاطئ أنه غرق في البحر، أو فقد من بين أهله، يعني من الصور التي غالبها الهلاك هذه الصورة اللي فقد من بين أهله، يعني قالوا مثاله يعني لو أن رجلا إيه خرج من بيته إلى سوقه أو إلى مثلا إلى وظيفته أو إلى السوق أو كذا ولم يرجع، يعني فقد من بين أهله، يعني كان في بيته والعادة يذهب إلى السوق ويرجع، أو يذهب إلى العمل أو إلى المسجد أو إلى الوظيفة ويرجع إلى بيته، فخرج يعني في مشوار صغير ولم يعد، فهذا الغالب عليه الهلاك، الغالب عليه الهلاك، يعني هو قال لأهله أنه رايح يصلي في المسجد ويرجع، ولا ذهب إلى السوق يشتري شيئا ويرجع وخرج ولم يعد، فهذا الغالب عليه الهلاك. أو في مفازة مهلكة، أو في مفازة مهلكة، في طريق صحراوي يعني مهلك، يعني ليس فيه يعني ما يتزود به، أو فيه قطاع طريق وسباع وكذا، والغالب يعني على أنه من فقد في هذا الطريق أنه هلك، إما نفد زاده ونفد ما معه من الطعام والشراب ومات جوعا وعطشا، أو أنه خرجت عليه سباع أو خرج عليه قطاع طريق فقتلوه. فإذا كان طريق يعني الغالب عليه الهلاك، والفقهاء سابقا يقولون إيه كطريق الحجاز، يعني على طريق الحج، يعني كان طريق الحج عندهم يعني طريق غالبه الهلاك، يطلع من يعني الفقهاء في الشام ومصر وكذا اللي رايح الحجاز يعني الغالب الهلاك يعني سبحان الله. انتظر به تمام 4 سنين، انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد، مش بقى منذ الولادة، منذ الايه الفقد. يبقى الاول اللي هو الذي سافر سفرا غالبه السلامة، فهذا ينتظر به 90 سنة منذ ولد، والذي سافر سفرا يغلب عليه الهلاك ويلحق به من فقد من بين أهله، فهذا يعني يترك له 4 سنوات من تاريخ فقده. ثم يقسم ماله فيهما، يعني في الحالتين، حالة في صورة 90 سنة منذ ولد، وفي صورة إيه؟ وفي صورة 4 سنوات منذ فقد، في حالة يعني غلبت الهلاك. في الحالة الأولى يعني قالوا طيب لو أن شخصا إيه سافر سفرا غالبه السلامة، وهو أصلا كان فقد 90، يعني واحد سافر وعمره 92 ولا 93 سفرا غالبه السلامة وفقد، ماذا يفعل به؟ فقالوا يقدر القاضي، يعني يترك الأمر لاجتهاد القاضي، فالقاضي يقدر يعني إذا كان يحكم بوفاة، متى يحكم بوفاته، يقدر مهلة يعني حسب اجتهاده وبعدها يحكم بوفاته. وإذا طلبت الحرمة فصل يعني نعم، هو طبعا يعني هذا هو المذهب، يعني كما ذكرنا أن المرأة تبقى في عصمته وأمواله لا تقسم وكذا إلى هذا التوقيت يعني، لكن كما ذكرتم يعني بعض الفقهاء قال يعني إذا تضررت المرأة بغيابه فيمكن يعني أنها تطلب الطلاق للضرر، يعني بغض النظر، يعني هذا مسألة أخرى غير مسألة الحكم بوفاته، يعني لا يقسم ميراثه ولا يحكم ولا تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا كذا، ولكن يعني عدة المطلقة يعني، فيمكن عند بعض الفقهاء يعني أجازوا للمرأة إذا تضررت من طول فقده حتى لو لم يحكم القاضي بوفاته بعد، أنها يعني يمكن أن تطلب الطلاق للضرر والقاضي يعني يحكم بتطليقها، لكن يعني حتى لو لم يحكم بوفاته بعد يعني. لكن الكلام هنا عن إيه؟ عن متى يحكم القاضي بوفاته، فبعد 90 سنة من ولادته إذا كان في سفر غالبه السلامة، أو بعد 4 سنوات من يعني فقده إذا كان في سفر غالبه الإيه الهلاك. قال فإن مات، ثم يقسم ماله فيما، فإن مات مورثه في مدة التربص، فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين، أخذ كل وارث إذن اليقين ووقف ما بقي، فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله، ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموا. طيب هنا يقول لو حصل إيه أنه مات مورثه في مدة التربص، مات مورثه في مدة التربص، يعني الشخص المفقود هذا مات أبوه مثلا، مات أبوه فهو الآن هو ابن لهذا الميت، صحيح؟ فهو ابن لهذا الميت، فالشخص المفقود هذا مات أبوه. لو قلنا مثلا الأب هذا الذي توفي له إيه؟ له زوجة، ماشي، له زوجة وله أخ وله هذا الابن المفقود، يعني الأب له زوجة، الأب اللي هو المتوفى هذا أبو المفقود له زوجة وله أخ شقيق وله ابن إيه مفقود. طيب عندنا الآن نقدر مسألتين، مسألة على تقدير حياته ومسألة على تقدير موته، نقدر أنه حي ونقدر أنه ميت، ونعطي كل وارث إيه اليقين اللي هو الحد الأدنى الذي لا يمكن أن ينقص عنه. طيب لو فرضنا أن المفقود هذا حي، يبقى إذن المسألة فيها إيه؟ فيها يعني ابن وزوجة وأخ. طيب كم ميراث الزوجة؟ الثمن لوجود ابن الفرع الوارث. وكم نصيب الأخ؟ لا شيء له. طيب هذا على تقدير موت حياته. طيب على تقدير موته، لو قدرنا أن المفقود هذا أنه ميت، يبقى هنا إيه؟ نعم، الزوجة لها، لو هذا ميت يعني غير موجود، يبقى الزوجة لها الربع والأخ له الباقي، والأخ له الباقي، يبقى إذن نعطي كل وارث إيه؟ أقل النصيبين. فمن كان يرث على تقدير حياته وعلى تقدير موته يبقى نعطيه الأقل من النصيب، يعني زي الزوجة مثلا إما أن تأخذ ربعا أو ثمنا، يبقى نعطيها اليقين اللي هو الإيه؟ الثمن. وبالنسبة للأخ الشقيق لا نعطيه شيئا، لأنه لو المفقود هذا رجع وظهر أنه حي هو لن يأخذ شيئا، ولو كان ميتا كان سيأخذ إيه مثلا ثلاثة أرباع ولا كده. فطالما أنه يسقط في أحد الاحتمالين لا يأخذ شيئا. فالذي إذا نعطي للزوجة ثمنا ونحفظ الباقي، ونحفظ الإيه الباقي لحين الحكم يعني في المفقود. نعم القاضي طبعا يعين، يعني هنا القاضي يعين من يحفظ له ماله، يعني يعين أمينا يتولى حفظ هذا المال وتنمية هذا المال إلى أن يرجع. طيب قال حاضر إن شاء الله. قال فإن قدم المفقود أخذ نصيبه الذي وقف له. إن قدم المفقود أخذ نصيبه الذي وقف له، يعني احنا ايه في المثال الذي ذكرناه أعطينا الزوجة الثمن وحفظنا سبعة أثمان للايه لهذا الابن المفقود هذا، فإذا قدم أعطيناه سبعة أثمان التركة اللي هي كانت محفوظة له. وإن لم يأتي المفقود قال فحكمه حكم ماله، يعني حكم ما وقف له حكم ماله الذي لم يخلفه إيه مورثه، فحكمه حكم ماله الذي لم يخلفه مورثه، فهذا إذا لم يأتي الإيه المفقود. قال ولباقي الورثة، يعني هنا إيه إذا لم يأتي، يعني هو يعامل على أنه كان حيا، يعني يعامل على أنه كان حيا إلى اللحظة التي يحكم بوفاته فيها، يعني المفقود يعامل على أنه حي إلى اللحظة التي يحكم بوفاته فيها. فهنا يعني ما وقف له يعامل معاملة مال المفقود، يعني فهو لو فرضنا أنه كان حيا وقت موت مورثه فكان سيأخذ سبعة أثمان، فهذه السبعة الأثمان يعني تعتبر للمفقود أيضا، يعني تعتبر للمفقود أيضا، يعني تعتبر للمفقود أيضا، وتعتبر من حكم ماله. وبعد كده عندما يحكم القاضي بوفاته فالموقوف للمفقود هذا يذهب لورثة المفقود، يذهب لورثة المفقود. وكما ذكر أيضا الشارح يعني أنه يعني نفقة الزوجة ينفق عليها من هذا المال الموقوف له، لأن هو إحنا الآن يعني لو أن المفقود هذا حي فكان عليه الإنفاق على زوجته، فالمال الذي يرثه ينفق منه على إيه على زوجته ومن يعني لهم حق نفقة عليه. فإذا لم يأتي فحكمه حكم ماله، يعني يحفظ للمفقود وينفق منه على زوجته، وإذا حكم القاضي بوفاته فحينئذ هذا المال الذي كان موقوفا له يعطى لورثة المفقود. قال ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه، يعني الشيء اللي زاد عن حق المفقود لهم أن يقتسموه إيه بينهم، لهم أن يقتسموه بينهم، لأن المال يعني لا يخرج عنهم، فالشيء اللي حفظ للمفقود وما بقي يقتسمونه بينهم. طيب نصلي إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.